الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأهلا ومرحبا بك أخي الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يباركك وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا وعملك خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيننا وإياك على مراضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ثم أعلم بارك الله فيك أن إسلامنا دين فيه فسحة، واعلم بارك الله فيك أيضا أنه يجب عليك أن تتعامل مع أبيك بكل رحمة وبر، فإن بر الوالدين أقرب قربة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى بعد توحيده له سبحانه. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أوصيك بأمك ثم أبيك. حينما سئل صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ نعم أيها الكريم، فاحرص على إرضاء أبيك وأمك من غير معصية الله تعالى، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم إذا نظرت إلى أبيك فوجدته يعصي الله، فلا تعصي الله أنت فيه، فلا تكافئ من عصى الله فيك بأن تعصي الله فيه، بل أحسن إليه واجتهد عليه في الدعوة وانتهز الفرص، فإن وجدت منه إعراضا وجدته يأمرك بمعصية فحينئذ يحق لك أن تمتنع، إذ لا طاعة له في هذا الموطن. والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم، وأسأل الله عز وجل أن يهدي لك أبيك، وأن يشرح صدره، وأن يأخذ بناصيته إليك، وأوصيك بالدعاء له وسماع شريط أولادنا بين البر والعقوق للشيخ محمد حسان، وشريط دعوني ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول، وشريط الثبات حتى الممات للشيخ محمد حسان.